لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله بمؤمن لنا وما وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت أنفسكم فصبر جميل وجاء والله المستعان والله المستعان والله المستعان وعلى ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى ما غلام والله عليم بما يعملون والله عليم بما وشروه بثمن بخس دراهم معدود

إنه لا يفلح الظالمون ولقد ذمت بي وذنب كذلك لنصرف واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب Thank you.

وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش ولقد راودته عن نفسه فاستراح ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه صدق الله العظيم.